سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير. مش ضعيف. طب يا حبيبي خلاص خلاص أمشي. أنا معنا سورة الدخان، إن شاء الله أن ييسر لنا إتمامها، نحن على مشارف الانتهاء منها. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم، هذه آية من آيات الله جل في علاه، شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين كما وصف الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرة. كانت فتنة لهم، يعني يقولون شجرة وتكون في النار، يعني تبقى في النار لا تحترق، وهذه قدرة الله جل في علاه. فبين الله جل على أنها أن رؤوسها كالشياطين، ففيها العذاب الأليم تنكيلا في المنظر وفي المطعم وفي المشرب، العذاب يحيط بهم من كل مكان. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظكم من هذا العذاب الأليم، فإنه لا يمكن أن يطاق. قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يشوي يغلي في البطون. ففي قوله إن شجرة الزقوم، نعم، هذه قال فيها الله جل في علاه طعام الأثيم، يقصدون بذلك هو أبو جهل، لأنه كان أعتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينسب نفسه للكرم وللجاه والسلطان، وهو يعني كان يقول عنه سيد هذا الوادي. هو تسبب كثيرا فيما قد تسبب كثيرا في آلام كثير ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن تمسك بالإسلام، وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداوة ضارية، حتى أنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مهموما فسأله عن ذلك، قال: جئت من البيت المقدس البارح. قال: كنت البارحة بيت المقدس، وأراد أن يتخذها تكئة من أجل يعني زيادة الازدراء والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عليه، لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بيت المقدس، الله تعالى حمله لهم وكشف له الغيب حتى رأى وهو يعني يصف، قالوا: الوصف والله صحيح، وقال تأتي يعني بعيد كذا من مكان كذا، وأخبرهم بما سيكون يأمن من اتيان الرواحل. ولذلك أبو بكر أخذها تكئة، قال: بكر، أرأيت صاحبك ماذا يقول؟ قال: إن قال فقد صدق. لذلك كان يعني هنا شيخ يظهر ضعيف جدا، ممكن انه بيروح ويجي. فهنا نرى بان ابا جهل الله تعالى اعد له عذابا عظيما، هو سيد الكافرين، ولذلك في الدرك الاسفل من النار. ان شجره الزقوم طعام الاثيم، شوف هنا قال طعام الاثيم، وهو هنا فعيل معنى فاعل بانه اثم، لا سيما. طب شوف كده هناك شيخ هيعمل ايش؟ وين اكون؟ الدنيا في الاخره. خذله الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وما قتله الا شاب صغير، فاختلف فيه او اختلف فيه ضربه معوذ ومعاذ. عندما اكتنف عبد الرحمن بن عوف فقال له: أين أبو جهل؟ قال: يا بني، ولم تسأل عن أبي جهل؟ أو قال: لم تسألني عن أبي جهل؟ قالوا: سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد قتله. شوف الهمم الرقية، يعني شباب صغار، شاب يافع يسمع عن إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فداه بروحي. وقد قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من أعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فقتلاه حتى ركب ابن مسعود فوق صدره. وانظر إلى الكبر عند موته، قال لمن الغلبة؟ قال لمن لا تحب أيها البئيس. قال له من أنتم؟ ما أنت إلا رويع الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فجز رأسه وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان العار والشنار في الدنيا والخزي والخزلان، وفي الآخرة النار. لذلك قال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم. يقال بأنه ينقر في رأسه ويفتح له ويصب له هذا الحميم صبا، فلا راحة له ولا موت يمكن أن يقطع عنه هذا العذاب الأليم، كما وصف الله تعالى في الكتاب الكريم، وأن الموت يحيط به من جميع الجوانب ولا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب عظيم. وأن الله تعالى يجعل التقريع والتوبيخ والاستهزاء به كما في نفس الآية. شوف كم هذه الآية بأسرها كلها على فرعون، هذه الأمة الذي عتى وطغى وتكبر وتجبر، وحتى نازع الله في ربوبيته وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بالشبابة الستة، هو الذي أغوى الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كاد يسلم لما سمع القرآن، وقال له يعني نحن أهل الشعر، والله هذا ليس بشعر، وليس هذا بقول الكهنة ولا تعليم الجان. فقال له ماذا تقول؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسأله لمغدق وإن عليه لمثمر. فقال له إن قومك جمعوا لك مالا لتتكلم فيه كلمة. هنا وصف الله جل في علاه، شوف الذي باع الدنيا أباع الآخرة من أجل الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ولذلك الإمام مالك يقول أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا غباء مستحكم لا له في العير ولا في النفير. ففتنه وفتن كثير، هو الذي تسبب في قتل عتبة أيضا في هذا الباب، لأن عتبة لما قال له ارجعوا واعصبوها برقبتي وقولوا جبنا عتبة وهم يعلمون أنني لست بجبان، لأن العير قد سلمت وإحنا ما جئنا إلا للعير. قال لا والله حتى تسمع بنا العرب، لكن الله جرهم لأمر لا بد من نفاذه. قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحانه جل في علاه، إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. نعم، فهذا التشبيه الشديد بالذوبان والانصهار فيه، وهو الماء الحار إذا اشتد غليانه في كل جسده فإنه يعني ذهابا وإيابا على العذاب وعلى المرار. نسأل الله جل وعلا أن ينقذنا ويدخلنا الجنة جميعا من أول وهلة. اللهم أمين رب العالمين. قال خذوه فاعتلوه، هذا القول لمن قال الله عنهم ووصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. الزبنية من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. فاعتلوه، قرأ ابن كثير في شيء لسه نزل حالا حال خاصة جدا جدا في العقيدة، خطرة جدا جدا على التعريف، لسه الواحد الوقت حالا إن شاء الله توفوا عليها بإذن الله توفوا عليها. أظن ما كتب صحيح. مكتوب في حق الشاهد سيبر يعني في تاني. نعم طبعا لابد أن يفهمها بيان في تاني ذاتي انتفاء المماثلة والزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. شيخ ارشده، أنا شرح الحموية لسه مخلصها الأسبوع الماضي، يدخل يسمعها هينفعه جدا في نفس الباب اللي بيتكلم فيه بالضبط في هذه المسألة. أصدقني حاضر سيدي والله. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الأليم. فقرأ نافع بن عامر ويعقوب فاعتلوه بضم التاء لا بكسرها، أي قيدوه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. هذه معناها أنه يحيط به الموت من كل مكان ويحيط به العذاب من كل مكان، يضربه الملك نعم على رأسه وينقب دماغه ويصب في الحميم، وهذا من شدة العذاب، لأنه كان من أعتى أعداء الرسالة ومن أعظم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان حملوا على ذلك أمران: الكبر والحسد. والحسد يؤدي إلى الكبر أيضا. الكبر ما أراد أن ينقاد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه الحق، ورد بإسناد ضعيف لكن في السير نخفف أنه قال للمغيرة بن شعبة: يا مغيرة تعلم أننا نعلم أنه صادق، لكن ماذا نفعل؟ كنا مع بني هاشم كفرساي رهان، قالوا منا نبي، أن لنا أن يكون النبي، فين الشرف اللي ممكن نأتي به حتى نصل إلى هذا ويكون نبيا؟ فالكلام يعني على الكبر الذي ملأ قلبه والذي أودى به لهذا التردي، كما قال الله تعالى مبينا أنه يبغض المتكبرين، وقد قال: الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيهما عذبته. قال ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، هذا عذاب أليم، والملائكة لا ترحم في هذا الباب، لا تسمع الصراخ ولا تسمع يعني شدة العذاب. شيخ الفاتحة الحموية أتوك دكتور أو خلاص هنا في الفيس أو أعطوك مكان الفاتحة الحموية، صورها وارسلها له، سيستفيد جدا في هذا الباب حتى لأن كلام جميع ليس بشهين. هو يعني خطأ، هو يستمع وينصت. ممتاز ممتاز، هذا أمر مهم جدا. لا أقرب ال أيوه هذا أقربها. حسنت، حسن الله إليك. أيوه اللي تحت، أيوه هذه أنت لا تريد. لا والله ولا لماذا حضرت هنا؟ نعم نعم. قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. شوف هنا ذق من هذا العذاب ويشتد عليه العقاب. إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ وتقريع. أبو جهل كان يقول: أنا أعز قريش، أنا سيد هذا الوادي، أنا أكرم قريش. انظر كيف كانت مكانته عند الله، انظر ماذا يفعل معه الملائكة، يستهزئون به تقريعا وتوبيخا واحتقارا. ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذه فيها ثلاثة أوجه. ذق أيها العزيز الزائف، فأنت الخسيس وأنت الحقير شأنا، فهذا استهزاء به وتقريع وتوبيخ. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت العزيز عند نفسك، الكريم عند نفسك، لكنك عند الله لا تساوي شيئا. لذلك كان بعض علماء السلف يقولون: لا تنظر مقامك عند نفسك، بل انظر مقامك عند ربك، وإن أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر أين أقامك. نعم، أنت العزيز في قومك كما تزعم، أنت الكريم على أهلك كما تزعم، لك النكال ولك العقاب ولك العذاب والاستهزاء بك، وأنت لا تساوي عند الله شيئا، يحشرك كما يحشر الذر. نعم افعل يا باشمهندس افعلي ذلك، ابعث الرابط للدكتور. قالت لي ابعث الرابط. ذوق انك انت العزيز الكريم، ان هذا ما كنتم به تمترون، اي تشكون، الريب في صدوركم، انتم يعني في شك وفي ريب من ذلك، رأيتم النار وأوتي بالنار لها 70,000 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك، يجر كل زمام 70,000 ملك جرا. والله تعالى يصف كيف تكون النار مع أهل الكفر، وكيف تستقبلهم، كما قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين. وكما قلنا هذا القرآن مثانية، نعم القرآن مثانية، إذا ذكر طائفة ذكر الطائفة الأخرى، إن المتقين في مقام أمين. قال قرأ نافع وابن عامر: مقام، إن المتقين في مقام أمين. نعم. والجماهير يقرؤونها بفتح إن المتقين في مقام أمين، في إقامة واستقرار عدن، في إقامة دائمة لا تتبدل لا تتغير لا تتحول، جزية الجنة يا باشمهندس لا تتحول لا تتغير، فإنها لا تزول ولا تحول، وهم في زيادة ونماء من الخير إلى الخير، والله جل وعلا ينعم عليهم بنعائم شتى، ومن أنعم النعائم أن الله جل وعلا ينادي عليهم يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا ألم تكف عنا سيئاتنا، فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وآلاء. نعم، في مقام أمين يعني مستأمن لا تبديل فيه ولا تغيير ولا حوادث ولا جنات ولا أرق، بل نعيم دائم لا ليس بزائل. لهم فيها ما يشتهون كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال تعالى كذلك أي ما وصفنا من هذا النعيم المقيم، ولهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال في جنات وعيون، ليس جنة واحدة بل هي جنات، ليس جنة واحدة، هذه دلالة واضحة جدا على على على حسن وفاء الله جل في علاه لعباده، فإن الله جل في علاه اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، فرد عليهم أموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ورد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم وأعطاهم الجنة كرما وجودا منه سبحانه جل في علاه، دلالة واضحة جدا أن العبد لابد أن يعلم المكلف أن الله ما خلقه إلا لرحمته، وأن الله ما منعه إلا لرحمته، وما أعطاه إلا لرحمته، والله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بل يريد بكم الهداية، وإن كان كونا لا يقضيها، لأن الله تعالى حكيم تمنع الحكمة، الله تعالى يريد لجميع الخلق الهداية والنجاة والسعادة والسرور والحور والحبور، لكن حكمته اقتضت أن يفرق بين المختلفين، وهذه منتهى الحكمة في ذلك، ألا تسوي بين المختلفين وأن تفرق بين وأن تفرق بينهما وأن تسوي بين المتماثلين، كما قال الله جل في علاه قل هذه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الحكمة تقتضي خلاف ذلك، لا يستوون، الحكمة تقول لا يستوون، قال أن نجعل المتقين كالفجار لا يستوون، فلذلك أنت ترى حتى في أهل الصلاح لا يجعل الله من سارع إليه مهرولا كمن تباطأ في السير إليه، أما رأيت أبو سفيان وهو يتكلم مع سهيل بن عمر عندما دخل بلال على عمر الخطاب، فقال أبو سفيان ترى الأسود يدخل ونحن نقف على بوابة عمر، كان أفقه منه، فقال سهيل وهو أفقه منه، قال سابق إلى ربه فسبق، سابق إلى ربه فسبق، هو سارع إلى الله جل في علاه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا أنبئكم بخبر الثلاثة أو بنبأ الثلاثة نفر، أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الآخر فأعرض الله عنه. نعم، قال كذلك كما وصفنا من النعيم الدائم الذي لا يزول، كذلك وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وما قال زوجناهم بحور عين يعني اقترنوا، وليس زواجا في الجنة ويملكها، وهذا من نعيم الله جل وعلا على عباده بأن الله أنعم عليهم بحور العين، امرأة بيضاء نقية يرى مخ ساقها من لحمها يعني تشع نورا وهي فوق النور، والله تعالى يعني يري عباده سبحانه وجل وعلا كيف أن الله تعالى قد خلق لهم نعيما لا تذهل له العقول عندما تعلم فقط بما خلق الله لهم، فهذه المرأة يعانقها 40 قبل أن يفعل أي شيء بذلك، هذه معناها أن النعيم المعنوي قبل النعيم الحسي يكون معه في هذا الباب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصبر معانقة على على على من يحب طويلا إلا وأن الشهوة تحركه شديدا، لكنه يصبر بذلك، هذا معناه الأنس واللطف والمحبة اجتماع دقات القلوب، هذه مسائل وراء الحدث، يعني هذه مسائل وراء ما يشتهيه المرء، يعني هذه مسائل ترتقي بالإنسان إلى سمو وعلو أرقى مما يكون، لأنه كما قلت إذا توافقت المشاعر في هذا الباب يكون الذوبان ذوبانا سريعا قويا جدا، فيحتمل المرء يذهل عقله عندما يعني أنت ما ترى يعني أعتذر إلى هذا التفصيل، ما ترى رجلا يشتهي امرأته فيعانقها فيطيل العناق، أنت تعلم أن تطويل العناق هذا معناها أن الحب هو الذي أثر وغلب، لكن سريعا سريعا لا تجد، ممكن سل بعينة عشوائية وانظر كم من, من, من الوقت الذي يمكن يعانق فيه رجل زوجته، ينتهي سريعا إلى ما يريد لأنه قاصد أمرا آخر، لكن المعانقة التي تدوم هي توافق دقات القلوب والأرواح عندما تختلط انتهى الأمر، ذوبان ليس بعده ذوبان، فيكون هنا هذه العاطفة هي غذاء القلب. الحق أن شهوة غذاء بدن، وغذاء البدن متأخر جدا عن غذاء القلب، لأن المحرك الرئيسي هو القلب، هو صحيح لا ينكر على الإنسان الذي يتحرك شهوة بدنا أبدا، لا ينكر عليه أنه الذي حركه، وطبعا قوة التحرك البدني هذه نابعة من قوة التحرك القلب الداخلي، فكلما كان الرجل أقوى في هذا الباب كلما كان القلب أقوى في تحركه، والأنعم هو التحرك الداخلي لا الخارجي في هذا الباب، لكن قوة التحرك الخارجي لا تكون إلا بقوة المحبة التي في القلب. هنا عندما تغلب هي يذوب المرء، يذهل عن تحرك البدن، وإن كان تحرك البدن لأنه فرع سيستلزمه بعد تحرك القلب، لكن كما قلت عندما يطيل جدا في هذه المسألة معناها أن المعنوي المؤثر فيه جدا هو الأسمى والأرقى، وهذا الأصل، هذا الأساس، وإلا كانت البهيمية في كل إنسان. لذلك الرجل الذي أو قل المكلف الذي يكون له ذوق راقي وطبع أو إحساس مرهف، هذا الذي يعني يعيش أوقات يرى أنه في جنة لم يدخلها أحد بحال نحو، هذه مسألة أساس محبة الرب في القلب هي المحرك الرئيسي للجوارح في العبادات، هي هنا لأن القلب كلما كان أغلظ كلما كان الرجل أجفى وكان أبعد، وكلما كان إذا اقترب اقترابا بهيميا لا اقترابا شاعريا، اقتراب البهيمي ما فيها شيء، هو صحيح يقضي الوتر، صحيح سيعفف، وهذه فيها ما فيها من الخير، صح سيكون في بضع أحدكم صدقة، نعم، لكن الإشباع الروحي الأساس الذي يحركه طويلا ويجعله يصبر على هدف يعيش له يكون خاليا، لذلك اللبيب هو الذي يعيش بما كان روحا قبل أن يكون بدنا، وهذا انظر أن الله اختار لهم ذلك حتى يكون عندما ينظر إليها فقط، عندما ينظر إليها ينعم القلب بالنظر قبل العين، القلب ينعم بالنظر قبل العين، وهذا أيضا خصيصا للذين قد أحسنوا إلى أنفسهم عبادة لله جل وعلا وتحقيقا للتوحيد، كلما على تحقيق التوحيد كلما كان المرء أرقى. أرأيت في الشهيد ليس له واحدة أو له ثنتان، لا، يصل إلى 70، لما؟ لأنه كان صادقا في تحقيق راية التوحيد التي هي قضية الكون الكبرى، وزوجناهم بحور عين. قال الله جل في علاه في جنات وعيون يلبسون من سندس جمال المنظر، وهو يدخل الجنة يعني شعره كالشجرة السحوق، يعني بشيء إلا والله جل في علاه أعطى نبينا هذا الشيء. نعم. فقال يلبسون من سندس استبرق متقابلين. نقف عند هذه أنه عندما يحشره الله جل في علاه يحشره مشرفا، يحشره جميلا مستنيرا، كما قال إن سنة في 70,000 يدخلون الجنة، يأخذ الأول بيد الآخر، ما يدخلون جميعا على صورة القمر، فالله جل في علاه يعطيهم جمالا حسيا وجمالا معنويا مكافأة. وكلما تجد، أنا سأقول لك شيئا ستستشعر ذلك، كلما كان المرء مطيعا كلما وجدت فيه جمالا منفردا، هذا الجمال قد لا يكون الجمال جمال البشرة أو جمال تقسيم الوجه والجسد لأنه مطلوب، لكن ستجد فيه جمالا آخر ينبع تشعره لا تتكلم به، يعني تشعره لا تتكلم به، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، تشعره ولا تتكلم به، يعني ليس حسيا أمامك. ولذلك ان عندما في مبالغه معينه ما يفقهه احد. يعني ممكن زيد يسال عمرا يقول انت ما رايتني لما انت يعني بس تكلم يعني ليس علي انا امام، يقول شعرت بجمالك. هذا كلام ما احد يفهم. لو قالوا مجانين نعم، يقول شعرت بجمالك. ليش؟ انه هناك جمال يشاع عند الانسان معنويا، هذه الجمال المرتبط بالسماء، يعني روح الانسان مرتبطه بالسماء كانه يطوف حول العرش، يعطيه يكسبه الله جمالا في نفسه غير الجمال الحسي الذي يرى. هذا الجمال جمال يسر الى القلب فقط، هذا الاهل من فقط. واذا كنت ترى تشمئز جدا من رجل صاحب عينين زرقاء وشعر ناعم جدا كالنساء، وانت تشمئز عندما ترى، هذا اشمئزاز القلب، هذا هو يكون كافرا كل يوم يصف الله بالنقد، ما ترى فيه جمالا بحال من الاحوال. هذا اسمه الجمال الذي لا يستشعره الا القلب، هذا نادر في الوجود. الزرقاء ليس جمال يا سيدي، الزرقاء فيها خيانه. حتى انت ترى، شوف الارعاب، الارعاب بالزرقاء، السوداني ازرقان. فما نقول لحضرتك يا المسألة أذواق، والأذواق تختلف. زرقة هو أصلا الأذواق تختلف، لكن فيها كما قلت لا بد أن يكسوه الجمال المعنوي أولا. وهنا الله تعالى هو الذي يكسب صاحب الطاعة. انظر لأي رجل مطيع سترى لك، هذا هو لو في السودان الزول معنا، لو شعب الزول معنا هنا من في السودان، سترى نضارة في وجهه غريبة جدا جدا جدا وتشعر. لذلك أنا قلت عندما يقول المرء أشعر جمالك، يبقى هذا ليس جنونا وليس خرصا وتخمينا. المسألة فيها أحاسيس معينة خفية تعرف بجمال الطاعة بين العبد وبين ربي. لذلك قال يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. أعطاه الله جمالا للطاعة يدخل الجنة كالقمر، وأعطاه الله جل وعلا جمالا حسيا باللباس المظهر. عندما تزهدوا في هذه الدنيا، عندما وجد عمر بن الخطاب الحصير علم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنت رسول الله، تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامان على الفراش الوثير. قال إهني عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فلذلك الآخرة كانت لهؤلاء، الله جعل لهم جمالا فوق الجمال وفوق ما يتصور، لأن الله جل في علاء قال لهم فيها ما يشاءون. وقد قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الفوائد المستنبطة: من اعتز بغير الله ذل، ما استهان بالوقوف بين يدي الله جل وعلا عبد إلا أهانه الله يوم القيامة. الموعد 7:30 عشان الحلقة الساعة 8. طيب نأخذ كشف شبهات وننطلق في السيارة، نأخذ باخذ دروس. كم؟ 7:10. طيب نأخذ كشف شبهات وبعدين ننزل. إن شاء الله. الآن؟ عشان نحتمل هنا ونمشي في العربية. بس انت كشف شبهات اول، بس انا عندنا طوارق. الشيخ محمد حبيبي انا اولا اي حاجه. الله يرضى عنك. شيخ محمد عبد الله رحمه الله، هذا هذا هذا مجدد هذه الامه امر دينيه طبعا. هذا القران مثانيه مثانيه، يا اذا اتى جزاكم الله خيرا يا أستاذ منال رضي الله عنك. طيب الآن كشف شبهات، هل كل الناس يحسون بهذا الجمال؟ لا لا لا لا أبدا، النوادر فقط. لا لا لا لا، هذا أمر وراء هذا اسمه خيال، هذا أمر وراء الحس، يعني هذا أمر وراء الحس، فلذلك ليس كل الناس يشعرون بذلك. كل الناس قد يرون الجمال الظاهر، يعني امرأة وضاء لها تقطيع الوجه رائعة، لها تقسيمات الجسد ممشوقة القوام، سيعرفون أن هذا جمال. هذا جمال قد يؤثر لحظة، لأنه من اعتاد على التفاح تركه وراح، صح ولا لا؟ لكن هناك شيء آخر وراء التفاح، هو الجمال الروحي اللي هو أصله وأسه وأساسه الارتباط بالله. هذا الجمال لا يزول بحال من الأحوال، لا يزول، يبقى مؤثرا في القلب، يسري ويتنامى بقوة ارتباط العبد بربه. تراه يتنامى ويزيد.